أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. صدق الله العظيم.